بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات في شروط البيع: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه لمشتر الخيار، ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في شروط البيع أن من شروط البيع أن يكون معلوما للمتعاقدين، يكون معلوما لهما سواء كان ذلك الثمن أم المثمن. والعلم له طريقان: الطريق الأول الرؤية أو ما يقوم مقامها، يعني الرؤية فيما يرى، وما لا يرى يقوم مقام الرؤية ما يحصل به العلم من الشم والذوق واللمس إلى آخره. الثاني، الطريق الثاني يقول: أو صفة تكفي في السلم، يعني يصح يحصل العلم بالمبيع بالصفة، فإذا وصف له المبيع وصفا، لكن المؤلف يقول تكفي في السلم، تكفي في السلم، وهذا يدل على أن البيع بالصفة إنما يصح فيما يصح فيه السلم، وهو أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، يعني يمكن ضبطه بالصفة، فما لا يمكن ضبطه بالصفة لا يصح السلم فيه، ومن ثم لا يصح بيعه. فهمتم؟ إذن لابد في الصفة أن تكون مما يكفي في السلم، يعني أن يكون الموصوف مما يصح السلم فيه، لأن الذي يمكن ضبطه بالصفة هو ما يصح السلم فيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع. فيقول مثلا: بعتك 10 آصع من البر صفتها كذا وكذا وكذا، يمكن ضبطه بالصفة. بعتك 5 كيلوات من اللحم، من لحم الضأن، من لحم المعز، من لحم البقر، من لحم الإبل، صفتها كذا وكذا وكذا، واضح؟ بعتك مثلا 20 بيضة، هذا في المعدود. بعتك مثلا 10 أذرع من القماش ونحو ذلك. فأما ما لا يصح السلم فيه فإنه لا يصح إيش بيعه بالصفة. وعليه فالسيارات مثلا لا يصح السلم فيها، لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مدروعة. والصحيح في هذه المسألة، يعني في مسألة البيع في الصفة، أن البيع في الصفة جائز في كل ما يمكن ضبطه بالصفة، كل ما أمكن ضبط صفاته سواء كان مكيلا أم موزونا أم معدودا أم مدروعا فإنه يصح. تعالي لو قال: بيعتك مثلا سيارة صفتها كذا وكذا، بعتك أرضا صفتها كذا وكذا، بعتك بيتا صفته كذا وكذا، فإنه يصح، لأن المقصود هو العلم، فمتى حصل العلم بالصفة فإنه في هذه الحال يصح. طيب، هل يصح بيع النموذج أو لا؟ يعني لو أراه شيئا وقال: بعتك نظير هذا الشيء، المذهب أنه لا يصح بيع النموذج، يقول لا يصح، لأنه يختلف، فقد يريه شيئا ويكون ما حصل العقد عليه مختلفا. وهذا كلامهم رحمهم الله ربما يسلم فيما سبق، أما في وقتنا الحاضر فلا يسلم، بل إن بيع النموذج أبلغ في العلم من بيع الصفة، وعلى هذا فيصح بيع النموذج. قال المؤلف رحمه الله: وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. كون ثمن معلوما أيضا من شروط البيع العلم بالثمن، يعني يكون الثمن معلوما. لماذا؟ نقول لأن الثمن أحد العوضين، أحد العوضين، فاشترط العلم به كالعلم بالمبيع. فكما أن العلم بالمبيع شرط وأن جهالته غرر، فكذلك العلم بالثمن شرط وجهالته غرر. فلو قال بيعتك مثلا بما في هذه الصرة من الدراهم فلا يصح لأنه مجهول. بيعتك بما في جيبي من الدراهم لا يصح لأنه مجهول. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما. لكن ما هو الثمن؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة، ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ نقول الفرق بينهما أن الثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء في أوساط الناس. فمثلا هذا كتاب بعته قيمته في السوق 10 ريالات، فبعته عليك بثمانية. الثمانية ثمن لأن العقد وقع عليها، والعشرة قيمة. كذلك العكس، لأنه قد يحصل الفرق بين الثمن والقيمة إما بسبب غبن، يعني غلبه وغبنه وزاد عليه، وإما بسبب محاباة يعني ينقص. فإذا بعتك الكتاب الذي بعشرة بثمانية محاباة، وإذا بعتك الذي بعشرة باثني عشر قد يكون غبن زيادة. إذن هذا الفرق بين الثمن والقيمة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في معرفة ضابط الثمن، قال يتميز ثمن عن مثمن. يعني عرفنا بين الفرق بين القيمة والثمن. طيب بالنسبة للعوضين، بالنسبة للعوضين كيف نعرف الثمن من المثمن؟ لأنه قد لا يكون الثمن دراهم، قد يكون الثمن دراهم، وقد يكون الثمن والمثمن دراهم. فمثلا لو باعه دراهم بدراهم، اشتريت منك هذه الدولارات بريالات، أو اشتريت منك هذه الريالات بدولارات، يقول نقول يتميز الثمن عن المثمن بباء البدل، ما دخلت عليه الباء هو الثمن. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل. فإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، الثمن دراهم، اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الصاع من البر، الثمن صاع من البر، واضح؟ إذن ما دخلت عليه الباء هو الثمن. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن الثمن هو النقد، إن الثمن هو النقد، فما كان نقدا من أحد العوضين فهو الثمن، سواء دخلت عليه الباء أم لا. فإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. شفت التفصيل؟ نعم. يقول الثمن أحد النقدين، إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن. فمثلا قلت اشتريت منك هذه الدراهم بهذه السيارة، عنده دولارات، أنا أريد دولارات، اشتريت منك هذه 50,000 من الدولارات بهذه السيارة، على المذهب أن الثمن هو السيارة بهذه السيارة. وعلى القول الثاني الثمن هو الدولارات، وهذا القول أصح، أن يقال إن الثمن هو ما دخلت عليه الباء. ها؟ إيش؟ ما لم يكن. نعم، الثمن هو النقد إلا إذا كان أحد العوضين. ها كمل. نقدا فهو الثمن. طيب كون ثمن معلوما، قال فلا يصح بما ينقطع به السعر. طيب اشتراط العلم بالثمن، إذا قال قائل اشتراط العلم بالثمن ما دليله وما تعليله؟ نقول دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومعلوم أن الثمن إذا لم يعلم فهو غرر. والتعليل أن عدم معرفة الثمن سبب لوقوع النزاع بين المتعاقدين، يعني إذا باعه ولم يقطع الثمن أو لم يكن الثمن معلوما، حينئذ يقول البائع بعتك هذه السلعة بعشرة، ويقول المشتري بل اشتريتها مثلا بخمسة، فحينئذ يحصل النزاع. قال فلا يصح بما ينقطع به السعر، فرع على هذا تفريع على قوله معلوما. فلا يصح بما ينقطع به السعر. ينقطع يعني يقف به السعر، كما لو قال بعني بكم تبيع هذه السلعة، قال بما ينقطع به السعر، يعني بما تقف عليه. هذا في الواقع مجهول، لأننا لا ندري ما الذي تقف عليه، حينئذ لا يصح. إذن لا يصح البيع بما ينقطع به السعر، لأننا لا نعلم السعر ينقطع على ماذا، على أي شيء، وحينئذ يكون مجهولا. وقال بعض أهل العلم بل يصح البيع بما ينقطع به السعر، إن البيع بما ينقطع به السعر صحيح، وذلك لأنه مجهول في أول الأمر ولكن مآله إلى العلم، هذا واحد. وثانيا لأن البيع بما ينقطع به السعر أقرب إلى الطمأنينة بالنسبة للمشتري، وكذلك بالنسبة للبائع، بالنسبة للمشتري أقرب إلى الطمأنينة أن البائع لم يغلبه، وبالنسبة للبائع أيضا أقرب إلى الطمأنينة لأنه ربما ظن أن المشتري غبنه، ففيه طمأنينة بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. ومسألة الجهل نقول هذه يؤول للعلم، يؤول للعلم، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نقول البيع بما ينقطع به السعر صحيح. مثاله إنسان جاء إلى شخص وقال بيعني السيارة بكم تبيع السيارة؟ كان يبيعك السيارة باللي تقف عليه، حرج، إذا وقفت على شيء بعتك، فيضع السيارة مثلا في المساومة، هذا يزيد 1000، 2000، 3000، 4، وقفت على 50، يكون الثمن 50، يكون الثمن 50. طيب هل يصح أن يقول بعتك بما باع به فلان، أو بعتك بما يبيع به الناس، أو لا؟ أيضا المذهب لا يصح، فلا يصح أن يقول بعتك بما باع به فلان أو بعتك كما يبيع الناس، لأننا لا نعلم بكم يبيع فلان ولا نعلم بكم يبيع الناس. ومن شرط البيع العلم بالثمن، واضح. والقول الثاني أيضا، والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يبيع بما يبيع به الناس، وذلك لأن ما يبيع به الناس معرفته أو العلم به سهل، ولأن بيعه بما يبيع به الناس أقرب إلى الطمأنينة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشتري، لأنه حينئذ يعلم أن البائع لم يغلبه. كذلك أيضا البيع بما باع به فلان، بما باع به فلان يصح بشرط أن يكون فلان من الناس المعتبرين في السوق، كما لو قال بعتك بما باع به فلان وعمد شيخ التجار أو المورد أو وكيل معروف، بحيث يكون معتمدا عند الناس. أما إذا كان فلان من أحد الناس فلا يصح، وعليه فالبيع بما باع به فلان فيه تفصيل، إن كان فلان من الناس المعتبرين في السوق كالوكيل وكبير التجار وشيخ التجار ونحوه فيصح. يعني الآن في وقتنا الحاضر مثلا أقول بعتك بكم، قال بعتك بما يبيع به مثلا من السيارة الجميع، اللي يبيع الجميع أبيعك، معروف هذا، لأن سعره يكون معتمدا. أو مثلا قال بعتك بما تبيع به الوكالة ونحو ذلك. فعلى هذا الآن عندنا المسائل الثلاث: ما ينقطع به السعر، ما يبيع به الناس، ما يبيع به فلان. ما ينقطع به السعر وما يبيع به الناس جائز مطلقا، ما باع به فلان فيه تفصيل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، أو خمرا وخلا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. هذه المسألة تسمى بمسألة تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة. ومسألة تفريق الصفقة أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح، إذا جمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح. ولها صور ثلاث. الصورة الأولى ما ذكره بقوله إن باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني أن يبيع شيئا مشاعا بينه وبين غيره. ومعلوم أن الشيء المشاع إنما يصح بيعه له في نصيبه فقط، في نصيبه فقط. وعلى هذا فلو فرضنا أن رجلين اشتركا في أرض أنصافا، فجاء أحدهما وقال لشخص ثالث بعتك هذه الأرض، بعتك هذه الأرض بمليون ريال وهي بينهما أنصافا، نقول يصح في نصيبه، لأن الذي يملك بيعه هو نصيبه فقط، وأما نصيب الشريك فلا يصح. واضح ولا لا؟ هنا باع مشاعا بينه وبين غيره. مثاله اشتريت أنا وأنت أرضا مساحتها 1000 متر بمليون ريال، فجاء شخص إلي وقال أتبيعني هذه الأرض؟ قلت بعتك هذه الأرض بمليون. فالآن أنا بعت نصيبي ونصيب غيري، يعني بعت أرضا مشاعة بيني وبين، لأن كل جزء في هذه الأرض مشترك، كل حصات مناصفة. فحينئذ نقول لا يصح في نصيبه دون نصيب شريكه بقسطه، يعني ينظر القسط، إذا كان أنصاف نصف، إذا كان أثلاث ثلث، وهكذا. قال ولي مشتري الخيار، المشتري له الخيار إذا جهن بالحال. لماذا كان له الخيار؟ قالوا لتبعض الصفقة عليه. فهذا الرجل مثلا اشترى هذه الأرض على أنها 1000 متر، لأنه قد وضع مخططا لألف متر، فإذا تبين أن الأرض أو نصف الأرض ليس له فمعنى ذلك أن غرضه فات. لذلك أنا مثلا صممت مشروع يحتاج إلى مساحة 1000 متر وصمام ومخطط، فبحثت عن أرض على شارع عام فوجدت هذا الرجل فباعني هذه الأرض، ثم تبين أنها مشتركة بينه وبين غيره، ثم إن الشريك لم يرضى مثلا، إذا حتى على القول بصرف الفضولي، حينئذ نقول لمشتري الخيار، يعني البيع صحيح في نصيبه لكن لمشتري الخيار. طيب الصورة الثانية يقول أو باع عبده وعبد غيره بغير إذن، وكذلك بغير إذن تعود على مشاع بينه وبين غيره، بغير إذن فإنه يصح في نصيبه دون نصيب شريكه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بقسطه، يعني يقسط الثمن عليهما. وليس معنى تقسط الثمن أننا نقسم القيمة، نقسم الثمن، لا، معنى ذلك يقسط الثمن عليهما. فمثلا لو أنه باع عبده وعبد غيره بـ1000 ريال، باع عبده وعبد غيره بـ1000 ريال، كيف نقسط الثمن؟ نقول نقوم العبد، نقوم عبده ونقوم عبد غيره. فإذا قالوا مثلا هذا العبد عبده قيمته 800 ريال وعبد غيره قيمته 600 ريال، كيف نحتسب؟ لا مو بالنصف، 600 و300، لا مو بالجمع، عبده قيمته 800 والثاني قيمته 600، باع بـ1000. إذا قال عبده مثلا بـ800 ريال وعبد غيره بـ600 ريال بالقيمة، لكن الثمن الجميع 1000، كيف توزع؟ ليس القسط معناه إذا قالوا بـ1000 ريال 500 500، لا، يقول نقوم هذا ونقوم هذا ونأخذ القسط، ثم ننسب هذا إلى الثمن ونأخذ القسط. إذا قلنا مثلا 800 ريال، 800 بالنسبة للألف 4 أخماس، 4 أخماس، و600 بالنسبة للألف 3 أخماس، 3 أخماس، فيقسط الثمن. نقول هذا بالنسبة للقيمة، نقول قيمة العبد 800 وقيمة هذا 4، هذا له 3 أخماس وهذا له 4 أخماس. فالمهم أن القسط ليس معناه أن نقسم الثمن، ولكن معناه أن نقوم العبد بالنسبة إلى القيمة. أيضا يقول أو عبدا وحرا، عبدا وحرا. والفرق بين هذه المسألة وما تقدم أن ما تقدم باع ما يصح بيعه، كذلك لا، وشاعا يصح بيعه، عبده وعبد غيره يصح بيعه، لكنه إيش؟ لكن لم نصحح لحق من؟ لحق الآدمي. لكن هنا جمع بين ما لا يصح العقد عليه أصلا وبين ما يصح العقد عليه. كذلك أيضا باع خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وفي عبده وفي الخل بقسطه. هذا رجل باع عبدا وحرا، نقول يصح في العبد دون الحر. كيف نعرف قيمة العبد؟ نقدر أن العبد أن الحر عبد، كذلك نقدر أن الخمر خل، وهكذا. قال ولمشتري الخيار، مشتري الخيار. إذن تفريق الصفقة، تفريق الصفقة أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح. وهذا الذي لا يصح بيعه إما أن لا يصح بيعه لحق من؟ لحق الآدمي، وإما أن لا يصح بيعه لحق إلا لحق الله عز وجل. يعني أن يجمع في العقد بين ما يصح العقد عليه لكن منع منه لحق الآدمي، أو يجمع في العقد بين شيئين أحدهما ليس مالا أصلا، لا يمكن، لا يتمول، مثل الحر ومثل الخمار. قال ولمشتري الخيار، يعني فلو أنه مثل أراد أن يشتري عبدين، فلما تبين أن أحدهما ليس له ولم يؤذن له فيه، قيل له يصح في أحد العبدين دون الآخر، يقول أنا تتبع على الصفقة عليه، أنا اشتريت على أنه عبدين، أنا أحتاج عبدين. الآن لما تقول لي واحد يعني أحتاج أروح أشتري مرة ثانية، فله الخيار. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. نعم، لا يصح بلا حاجة. الحاجة هنا، الحاجة هنا تفسر بالضرورة ولا بد. قالوا بلا حاجة، المراد بالحاجة هنا الضرورة، الضرورة. فلا يصح بلا بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. دليل أصل دليل هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمتى نودي للجمعة النداء الثاني حرم البيع وحرم الشراء، حرم الشراء. وقول المؤلف ممن تلزمه الجمعة، والذي تلزمه الجمعة نوعان، من تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه الجمعة بغيره، من تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه الجمعة بغيره. فالذي تلزمه الجمعة بنفسه هو الحر المكلف المستوطن في بناء اسمه واحد، إذا كان مستوطنا بالغا عاقلا حرا، مستوطنا في البلد تجب تلزمه الجمعة بنفسه. والذي تلزمه الجمعة بغيره هو المسافر، المسافر إذا أقيمت في البلد، هذا رجل مسافر أقيمت الجمعة في البلد، نقول يلزمه أن يصلي، أن يصلي. فهمتم ولا لا؟ إذن الجمعة الذي تلزمه الجمعة نوعان، من تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه الجمعة بغيره. والذي تلزمه الجمعة بنفسه إذا كان بالغا عاقلا حرا مكلفا مستوطنا، والذي تلزمه بغيره هو المسافر. هم أيضا يقيدون الفقهاء والمسافر الذي لا يقصر إذا أقيمت وهو في البلد، لأن المسافر عندهم نوعا، مسافر يقصر ومسافر لا يقصر. المسافر الذي لا يقصر هو المسافر الذي أقام في بلد أكثر من 4 أيام، يعني من نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام هذا مسافر لكن لا يقصر. والمسافر الذي يقصر هو الذي نوى إقامة دون 4 أيام أو إقامة مطلقة لا يدري متى ينتهي غرضه. طيب، قول بيع ولا شراء، ولا شراء ممن تلزم الجمعة بعد ندائها الثاني، والمراد بالنداء الثاني الذي بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب. طيب، بيع ولا شراء ممن تلزم. طيب، فإن حصل أحد العقدين، يعني شوف بيع ولا شيء ممن تلزمه الجمعة، فإن كان أحد العاقدين ممن لا تلزمه الجمعة، كما لو اشترى من امرأة، اشترى من امرأة فلا يصح أيضا، لا يصح، لأن الرجل تلزمه الجمعة والمرأة أيضا آثمة بهذا، لأنه لولا إيش ما حصل منها من إيجاب أو قبول لم ينعقد البيع، لم ينعقد البيع. يستثنى من ذلك ما إذا كان البيع أو الشراء للضرورة التي فسرها المؤلف بالحاجة، كما لو اضطر إلى شراء ماء للوضوء أو إلى شراء دواء يتضرر بتركه أو إلى شراء ثوب يستتر به أو ما أشبه ذلك، الأشياء الضرورية التي لو لم يفعل أو لو لم يشتريها حصل له ضرر من أكل وشرب ولبس ونحوه، فهذا جائز، فيجوز في حقه وفي حق من باع عليه، لأن الذي باع عليه أعانه على البر والتقوى. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح سائر العقود، الذي لا يصح البيع والشراء، البيع والشراء، أما سائر العقود فتصح، فتصح، يعني لو عقد عقد إجارة أو قرض أو رهن أو صلح أو ضمان أو كفالة أو نكاح فإنه إيش يصح، يصح، واضح. فهذان رجلان تعاقد عقد إجارة بعد نداء الجمعة الثانية، الحكم صحيح. طيب، حصل عقد ضمان، عقد كفالة أيضا صحيح، نكاح صحيح، لماذا؟ قالوا: أولا لأن الآية الكريمة فيها دار البيع، فالنهي إنما هو إيش عن البيع دون سائر العقود، ولأن الغالب أن الذي يحصل بعد الجمعة الثاني هو إيش هو البيع دون غيره، ولأن الانشغال بالبيع أبلغ من الانشغال بغيره من العقود، فسائر العقود تصح لأنها نادرة والنادر ليس له حكم، أما البيع فلما كان يكثر وقوعه نهي عنه. فهمتم؟ إذن نقول العقود سائر العقود سوى البيع تصح، أولا لأن النص إنما ورد في النهي عن البيع دون غيره، وثانيا أيضا لأن غير البيع يندر وقوعه ويقل وقوعه فلا ينهى عنه، لأنه حينئذ لا يشغل. والقول الثاني في هذه المسألة أن سائر العقود كالبيع، سائر العقود كالبيع، لأن العلة موجودة فيها كما هي موجودة في البيع، لأن العلة من النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني هو إيش؟ الانشغال عن سماع الخطبة والإعراض عن الإنصات إليها، وهذا كما أنه موجود في البيع موجود أيضا في سائر العقود، بل في الواقع يعني الإجارة يعني استثناء الإجارة فيه نظر ظاهر، لأن الإجارة بيع لكن بيع منافع، ومسألة أيضا الانشغال انشغاله بعقد النكاح أبلغ من انشغاله بعقد البيع، وعليه فنقول سائر العقود لا تصح، يعني بعد نداء الجمعة الثانية لا يصح عقد من العقود، سواء كانت هذه العقود من عقود التبرعات أو من عقود المعاوضات أو من عقود التوثيقات، الكل سواء، والسبب أن العلة موجودة، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. طيب، إذا البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني. قال أهل العلم رحمهم الله: وهكذا قبله لمن منزله بعيد، لمن كان منزله بعيدا، لا يصح البيع ولا الشراء قبل نداء الجمعة الثاني لمن كان منزله بعيدا، يعني يقدر المسافة، فمثلا هذا رجل يبعد عن المسجد 3 كيلو، لو ذهب إلى المسجد يحتاج إلى مثلا ساعة كاملة مشي، ساعة كاملة، نقول من قبل الأذان بساعة لا يصح، لأن انشغاله بالبيع في هذه الحال إيش سوف يؤدي إلى تأخره عن حضور الجمعة وعن سماع الخطبة، وعن سماع الخطبة. لكن في الواقع هذا الإلحاق قد يكون فيه نظر من حيث الصحة، نعم نمنعه من حيث يعني من حيث الإثم والتحريم، أما من حيث الصحة فلا، وذلك لأن الآية الكريمة نودي علقت الحكم بماذا؟ بالنداء. فنقول البيع بعد النداء حرام ولا يصح، وأما قبل النداء لمن منزله بعيد فإنه يحرم، لكن إيش يصح؟ يحرم لوجود العلة، لكن يصح نقول لأنه لم ينهى عنه لذاته، لم ينهى عنه لذاته. واضح؟ نعم. إذن نقول العلة العلة جامعة في مسألة البيع بعد نداء الجمعة الثانية هو التشاغل عن سماع الخطبة، والخطبة واجبة. فنأخذ من هذا قاعدة عامة، وهي أن كل عقد يشغل عن واجب فهو محرم، كل عقد يشغل عن واجب فهو محرم ولا يصح. مثله لو كان العقد يفوت عليه الجماعة، أو كان العقد يفوت عليه الوقت، يعني مثلا في وقت مكتوبة تضايق الوقت، يعني لم يبقى من الوقت إلا مقدار الفعل وانشغل، نقول الحكم أيضا كذلك. فكل عقد من العقود سواء كان عقد معاوضة أو توثيقة أو عقد تبرع يشغل عن أمر واجب فإنه إيش؟ محرم. نعم. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. فصل. والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام ولا يصح، وهكذا سائر العقود، لأن المعنى والعلة موجودة في سائر العقود كما هي موجودة في عقد البيع. يعني العلة هي الإشغال أو التشاغل عن سماع الخطبة. قال رحمه الله: وبيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، يعني لا يجوز أن يبيع عصيرا أو عنبا لمتخذه خمرا، يعني لمن يتخذه خمرا بحيث يصنع من هذا العصير أو من هذا العنب خمرا، وذلك لعموم قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنما يحرم ذلك، يعني بيع العصير أو العنب لمن يتخذه خمرا، إذا تيقن أو غلب على ظنه ذلك. فمتى تيقن أو غلب على ظنه فإنه يحرم، وذلك لأنه يجب أن نعلم أن الشيء المباح الأصل إباحة بيعه وشرائه، وأنه لا يحرم إلا إذا تيقن البائع أن المشتري يستعين به على المحرم، أو غلب على ظنه أنه يفعل به المحرم. وأما إذا تيقن أنه يفعله في مباح، أو غلب على ظنه أنه يفعله في مباح، أو جهل الأمر، فالبيع جائز. وعليه فالمباح شيء مباح من حيث البيع على أقسام خمسة. القسم الأول أن يتيقن أنه يستعمله للمحرم، والقسم الثاني أن يغلب على ظنه أنه يستعمله للمحرم، ففي هاتين الحالين يحرم، لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. القسم الثالث أن يتيقن أنه يستعين به على مباح، والرابع أن يغلب على ظنه أنه يستعين به على مباح، فالحكم الجواز. القسم الخامس أن يجهل الأمر، يعني ليس عنده يقين لا باستعماله في المحرم ولا باستعماله في المباح، فالأصل الجواز. وهكذا يقال في كل أمر مباح يكون، يعني يستعمل استعمالا مباحا واستعمالا محرما. قال: وبيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. قال: وسلاح في فتنة، سلاح يعني آلة القتال أو نحوها في فتنة، فإذا حصل فتنة بين المسلمين ففي هذا الحال يحرم بيع السلاح، لأنه يكون وسيلة إلى القتل المحرم، وسيلة إلى القتل المحرم. فإذا قدر أن هناك فتن وطائفتان اقتتلتا من المؤمنين فإن الواجب الإصلاح بينهما قدر المستطاع، وأما بيع السلاح في هذه الحال فلا يجوز، وذلك بأن هذا السلاح تستعمله هذه الطائفة لقتل تلك الطائفة أو بالعكس، وحينئذ يكون قد أعان هذه الطائفة على قتل المسلمين، فيدخل في عموم ما تقدم من قوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونأخذ من هذا وما قبله أنه لا يجوز بيع شيء يستعان به على محرم، وما ذكر المؤلف رحمه الله من الصور أو ما ذكر من هذه الأمثلة إنما هي أمثلة وصور، وإلا القاعدة أنه لا يجوز بيع شيء يستعان به على محرم، لأن البائع حينئذ يكون معينا له على ذلك. قال وعبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. هنا يجوز أن نقرأ هذه الجملة على وجهين، عبد مسلم لكافر، ويجوز عبد مسلم لكافر. فعلى الأول عبد مسلم لكافر، يعني أن العبد المسلم لا يجوز بيعه للكافر، أن العبد المسلم لا يجوز بيعه للكافر. وعلى الثاني عبد مسلم لكافر، أن العبد المملوك للمسلم لا يجوز بيعه للكافر، سواء كان العبد مسلما أم كافرا. أيما أبلغ؟ الثاني أبلغ. الثاني أبلغ. طيب، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، فإذا كان هذا العبد يعتق عليه بالشراء فإنه يصح، والذي يعتق عليه بالشراء إذا كان ذا رحم محرم، والإنسان إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالشراء. فلو كان هذا العبد ابنا للمشتري أو والدا أو أخا أو ما أشبه ذلك فبمجرد الشراء يكون حرا. صورة المسألة، هذا إنسان مسلم عنده عبد، فأراد كافر أن يشتري هذا العبد منه، هل يجوز؟ نقول إن كان هذا الكافر الذي يريد الشراء ممن يعتق عليه هذا العبد، يعني لو ملك هذا العبد عتق، كما لو كان والدا أو ولدا أو أخا أو عما أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز، لأن فيه مصلحة لمن؟ للعبد. وأما إذا لم يكن كذلك فلا. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هكذا يستدل الفقهاء رحمه الله بهذه الآية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن الاستدلال كما سبق لنا مرارا الاستدلال بهذه الآية محل نظر، لأن ظاهر الآية أن ذلك في يوم القيامة، قال الله عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، مما سبق من أول كتاب البيع إلى ما بلغنا هنا نأخذ أو نستفيد أن الأصل في البيع الحل والإباحة، يعني خلاصة ما سبق أن الأصل في البيع الحل والإباحة، وأنه لا يحرم من البيوع إلا ما اتصف بوصف محرم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل معاملة تحرم فإنما تحرم لواحد من أمور أربعة، أو لقاعدة لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع، كل معاملة محرمة فإنما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا قليلا أم كثيرا فهي محرمة. ثم الآن إن عرفنا أن البيع الأصل فيه الحل، كل عقد بيع قيل فيه يحرم لا يجوز، والسبب نقول لا بد أن يدخل تحت هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. قاعدة الثانية قاعدة الغرر والميسر، فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر قلنا إنه منطوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته. إذن كل معاملة فيها جهالة وفيها غرر نقول هي حرام، لأنها نوع من إيش؟ من الميسر. فمثلا باع عبدا آبقا، جملا شاردا، سمكا في ماء، طيرا في هواء، كل هذا محرم. لماذا؟ نقول لأن غرر وجهالة وميسر، لأن المشتري إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل فهو غارب. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، فكل الظلم، كل معاملة اشتملت على الظلم فهي محرمة، مثل كتم العيب، ككتم العيب في المبيع، يعني باع مبيعا فيه عيب وكتمه، هذا ظلم. والتدريس أيضا ظلم. القاعدة الرابعة أن يتضمن، أن يكون العقد متضمنا لترك واجب أو فعل محرم، وهذا هو الأخير الذي مر بنا. ترك واجب كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية، أو فعل محرم كبيع خمر، كبيع عصير لمتخذه خمرا أو سلاح في فتنة أو ما أشبه ذلك. فهمتم؟ إذن نقول الآن خلاصة ما سبق أن الأصل في جميع المعاملات من بيع أو غير الأصل الحل والإباحة، وأن كل معاملة لا تحرم إلا إيش؟ إذا كانت داخلة تحت قاعدة من هذه القواعد الأربع: قاعدة الربا، قاعدة الجهالة والغرر والميسر، قاعدة الظلم، قاعدة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. قالوا حرم ولم يصح، إنما قال المؤلف رحمه الله ولم يصح، ولم يكتفي بقوله حرم، لأنه ليس كل محرم يكون غير صحيح، وإذاك نص على قوله ولم يصح. لكن لو قال ولم يصح لكفى، لو قال ولم يصح لكفى. فهمتم؟ المؤلف قال وحرم ولم يصح، لم يقل وحرم بيعه على بيع أخيه، وإنما قال حرم ولم يصح. لماذا؟ يقول لأنه لا يلزم من التحريم، لا يلزم من التحريم عدم الصحة، فقد يكون الشيء محرما وصحيحا. مثاله تلقي الجلب، لا تلقه الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والقاعدة في معرفة ما يصح وما لا يصح أن المعاملة المحرمة إن كان التحريم عائدا لحق الله لم يصح، وإن كان التحريم عائدا لحق الآدمي توقف ذلك على إجازته. مفهوم؟ كل معاملة نهي عنها إن كان النهي لحق الله، فالتحريم يقتضي عدم الصحة، وإن كان التحريم لحق الآدمي ليس لحق الله توقف الحكم بالصحة على إجازة الآدمي، فإن أجاز من له الحق نفذ وإلا فلا. طيب هنا نقول وحرم ولم يصح بيع على بيع أخيه، إنما قال المؤلف ولم يصح لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة. طيب يقول قائل: طيب إذن لماذا لم يقل ولم يصح ولا يصح بيعه على بيع أخيه؟ ومعلوم أن ما لا يصح فهو محرم. نقول نص على عدم الصحة لوجود الخلاف، نص على عدم الصحة لوجود الخلاف، فليس قوله وحرم ولم يصح بيع على بيع أخيه ليس من باب التكرار والزيادة، ولا كان بإمكان المؤلف رحمه الله أن يقول ولا يصح بيعه على بيع أخيه، لكن نص على التحريم وعدم الصحة، لأن من العلماء من قال يحرم ويصح، حرام ويصح. طيب بيعه على بيع أخيه، أخيه يعني المسلم، وكذلك شراؤه على شرائه. والدليل على التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. والشراء على شرائه كالبيع على بيعه. والبيع على بيع أخيه له صور: الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة. يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة. هذا رجل اشترى من صاحب دكان سلعة بعشرة ريالات، لما خرج قال له صاحب المحل بجنب كم اشتريتها؟ قال بعشرة. قال لا، أعطيك مثلها بتسعة، رجعه تعال. فالحكم لا يجوز. طيب الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة. مثاله اشترى سلعة بعشرة ريالات، لما خرج كم اشتريتها؟ قال بعشرة. قلت له هذه تقليد تايوان، تعال أعطيك ياباني بعشرة ريالات. الحكم لا يصح. الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة. فعندنا الآن ثلاث صور، الصورة الأولى والصورة الثانية واضح أنهما لا تجوز. الصورة الثالثة المذهب أنها جائزة، فإذا قال لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة قال هذا جائز، لأنه لم يزد كمية ولا كيفية. شفت في المثال الأول زيادة في كمية، والثاني أحسن منها زيادة في الكيفية، هنا مثلها بعشرة لم يزد كمية ولا كيفية، فقالوا هذا جائز. إذا قال أعطيك مثلها بعشرة جائز، وقال بعض أهل العلم بل يحرم حتى ولو لم يزد كمية ولا كيفية. لماذا؟ قالوا لأنه قد يفسخ لمحاباة أو صداقة أو قرابة. فمثلا لو اشترى هذه السلعة بعشرة ريالات من صاحب المحل ثم خرج وقال له صاحب المحل وهو قريب له أعطيك مثلها بعشرة، والله داري شريت منك مثل من كنت، أنفعك ولا أنفع هذا الرجل، أجل برجع السلعة واشتري منك، يمكن ولا لا؟ يمكن. فيدخل في قلبه الندم فيفسخ. إذن نقول هذه الصورة أيضا داخلة في لا يبع بعضكم على بيع بعض، واضح؟ إذن البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه له ثلاث صور، شراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه عكس البيع. مثل أن يقول لمن باع سلعة بتسعة أخذها منك بعشرة عكس، أو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة مؤجلة أخذها منك بعشرة حالة، كذا ولا لا؟ نعم، هذا مثله. إذن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه محرم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء محرم مطلقا، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أم بعده، وهو كذلك، وهذا الظاهر هو الراجح، أعني أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه محرم سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو لا. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التحريم، أن تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه فيما إذا كان في زمن الخيارين، قالوا لأنه إذا كان في زمن الخيارين تمكن من الفسخ والعقد مع الثاني، أما بعد لزوم العقد ومضي العقد فلا يتمكن فلا يكون محرما. فمثلا هذا لرجلان تبايعا، قال اشتريت منك هذه الأرض بمليون ريال، فجاء صاحبه وقال أنا أعطيك أحسن من الأرض هذه بمليون، أعطي الأرض هذه شارع واحد، أعطيك الأرض على أربع شوارع، فتح محلات على كيفك في مجلس العقد، فقال إذن أفسخ وأعقد معك. الحكم التحريم. لو أنهما تبايعا يعني اشترى منه الأرض بمليون وتفرقا ولم يكن هناك خيار شرط، فرآه صاحبهم فقال بكم اشتريت هذه الأرض؟ قال بمليون. قال له أنت معلمني كان أنا بعت عليك أرضي، أرض نفس المساحة وخير منها على أربع شوارع، فهل يصح في هذا الحال أو لا؟ هل يجوز؟ المذهب يجوز، لأن المشتري هنا لا يتمكن من الفسخ، البيع لزم وتم، فيقول في هذا الحال لا يحرم، واضح؟ نعم. والصحيح العموم، وأن البيع على بيعه والشراء على شرائه حرام ولو بعد إيش؟ زمن الخيار، ولا بعد زمن الخيار، لأسباب. أولا لعموم الحديث، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا يشمل ما قبل زمن الخيار، ما كان في زمن الخيار وما كان بعده. وثانيا أن المشتري، لأننا قلنا بالجواز، فلربما حاول المشتري الفسخ بأي وسيلة، أي وسيلة حاول، إما أن يدعي ظلما، وإما أن يدعي غبنا، وإما أن يدعي جهلا. وثالثا أنه لو حتى ولو لم يتمكن من الفسخ فإن ذلك يحدث في قلبه غلا على أخيه وحقدا عليه، كيف هذا لعب عليه، باع علي ما هذه الأرض التي مليون وهذا يقول 4 شوارع بمليون، يعني أرضه ما تساوي إلا 900,000 مثلا. واضح؟ هذه وجوه ثلاثة تدل على أن تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه ليس خاصا بزمن الخيارين بوجوه ثلاثة. الوجه الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا عام يشمل ما كان في زمن الخيارين وما كان بعده. وثانيا أننا لو قلنا بعدم التحريم فلربما حاول المشتري الفسخ، لأن قول البائع له ذلك يوقع في قلبه إيش؟ الحسرة والندامة، مما يحفزه على محاولة الفسخ بأي وسيلة، إما بادعاء وجود عيب أو غرر أو خداع أو نحوه. الثالث أنه حتى لو لم يتمكن من الفسخ فإن ذلك سوف يحدث في قلبه غلا وحقدا على أخيه، فيحمل في قلبه على أخيه بسبب أنه يرى أنه غره وأنه غبنه ونحو ذلك. واضح؟ طيب، اللهم إلا إذا كان ذلك يعني البيع على بيع والشراء على شراء بعد مدة طويلة عرفا فلا بأس. طيب، بقينا مسألة تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، من أين أتى المؤلف بقول أخيه؟ أولا في بعض الحديث في بعض الألفاظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وفي بعضها لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والخطاب للمسلم، مخاطب المسلمين، فلذلك خصوا ذلك يعني تحريم البيع على بيعه والشراء على شرائه فيما إذا كان مسلما. وأما إذا كان البائع في الصورة الأولى أو المشتري في الصورة الثانية كافرا فيجوز، واضح؟ لقوله لا يبيع بعضكم، مفهوم أن بيع بعضنا على غير بعض يجوز، ومفهومه لا يبيع الرجل على بيع أخيه أن بيعه على بيع غير أخيه أنه جائز. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم مطلقا، يعني أنه يحرم بيعه على بيع كل أحد مسلما أو كافرا، وشراؤه على شراء كل أحد مسلما أو كافرا، يعني كل معصوم لا يجوز البيع على بيعه ولا الشراء على شرائه. واضح؟ وعللوا ذلك بأن الأصل تساوي المسلم والكافر فيما يتعلق بحقوق العقد، وذلك أن الحقوق نوعان، حقوق تتعلق بالعقد وحقوق تتعلق بالعاقد. فالحقوق التي تتعلق بالعقد لا فرق فيها بين المسلم والكافر، فكل ما يمليه العقد يشترك فيه المسلم والكافر. أما ما يتعلق بالعاقد بالشخص العاقد فنعم نفرق بين المسلم والكافر حسب ما ورد به الشرع. وحملوا قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قالوا إن هذا من باب الغالب، إن هذا من باب الغالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة في المدينة وغالب بيعاتهم أن بعضهم يبيع على بعض. نعم، وهذا قوله اختيار ابن القيم رحمه الله هو الراجح، أن البيع على بيع الكافر المعصوم والشراء على شراء الكافر المعصوم لا يصح، لا يصح. طيب، قال وسومه على سومه، يعني يحرم سومه على سومه، والسوم هو بيع السلعة في حال المزايدة، معروف هذا حراج، يعني حراج. فمثلا هذه السلعة ينادى عليها فسامها شخص، فجاء شخص وسام على سومه، يقول مالك حرم أو يحرم سومه على سومه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم الرجل، لا يسم الرجل على سوم أخيه. ولكن هذا ليس على ظاهره، وإنما المراد بقول المؤلف رحمه الله سوم على سومه، يعني إذا رضي البائع، يعني مع الرضا الصريح أو الركون. فإذا رضي البائع إلى هذا السوم أو ركن إلى هذا السوم ففي هذه الحال يحرم. وأما مع طلب الزيادة وعدم الرضا فلا يحرم. فمثلا هذا إنسان سلعة ينادى عليها ويحرج عليها في السوق، فجاء شخص قال ب50، قال ب60، قال ثالث ب70، البائع سكت كأنه راضي ركن، فجاء شخص قال 75، نقول هذا لا يجوز. ما دام أن البائع ركن، يعني خلاص لما قال ب70 خلاص مثل بعد دفتر قفل الدفتر على إيش، أنه يقيد السلعة لهذا الشخص لم يعقد البيع، وإنما ركن إليه ورضي بهذا السوم، فيأتي ويزيد، يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما مع طلب الزيادة، إذا كان البائع يطلب الزيادة فلما قضى ب70 قال ها في أحد، أو جلس ينتظر لعل أحدا يزيد، ففي هذه الحال يجوز. إذن سومه على سومه نقول فيما إذا رضي بهذا السوم وركن إليه واطمأنت نفسه. أما مع عدم الرضا يعني لم يوجد منه رضا صريح أو أيضا ما يدل على الرضا، ففي هذا الحال أقول السوم على سومه لا بأس به. نعم. ومثل هذا يقال في مسألة يعني التحريم سوم على سومه، مثله بالنسبة للمسلم وبالنسبة للكافر.